بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في الأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله قال: حدثنا محمد بن العلاء، وهو أبو العلاء محمد بن العلاء بن كريب، متوفى عام 47 و200، وثقة من الثقات. قال: حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإلى الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وإلى الخير ما جاء الله به من الخير بعد، من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. هذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، أي الثواب الصالح الجيد ما آتانا الله به. حدثنا يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه، اللي هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عفان، وسعد توفي عام 25 و100، وإبراهيم توفي عام 85 و100. عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإلى عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، وكأني لم آمن من مكانه، لم آمن بمكانهما، يعني كان يتمنى أن بجواره من الأقوياء يمنة ويسرى حتى يكون أكثر أمانا. إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه، يعني لا يجد صاحبه حتى يبادر بالعمل لأجل أن يفوز بالعمل الصالح: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي وما تصنع به؟ يعني لماذا تسأل هذا السؤال؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله. هذا عاهدت الله، معاهدة الله أمر ليس بالأمر الهين، ومن أراد أن يسأل عن هذا الأمر فليراجع تفسير الطبري في تفسير الآية 27 من سورة البقرة. يقول: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله. قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهما، تمنيت أن أكون في غير هذا الموطن. فأشرت لهما إليه لما رأى عبد الرحمن بن عوف، لما رأى أبا جهل فشد عليه، أي حمل عليه بقوة مثل الصقرين، ويقال بأن الصقر حينما ينزل على فريسته ينزل بسرعة 180 كيلا في الساعة، فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه، وهما ابن عفراء. وهكذا الشباب فيهم قوة وفيهم صلابة، ونحن نحتاج من هؤلاء الذين لديهم غير على الدين أن نزرع في قلوبهم حب الدين والعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله. فمع الصدق مع الله تعالى يبدع هؤلاء وينفع الله بهم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم قال: أخبرنا ابن شهاب قال: أخبرني عمر بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة. عن أبي هريرة، يوجد بيت تأخذان كيسا لبيتنا وكيس لبيت أبي وليد، بيت بالضاد كيسان، في كل كيس 40 ليرة، كرك ثانة، كيس لبيتنا وكيس لبيت أبي وليد، تذهبان سوية تعطونه لهم ثم تذهبون إلى بيتنا، وإياكم معصية الله، وتوبى إلى الله، وجدوا بالدعاء والطاعة. وكان من أصحاب أبي هريرة. عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا، أي جاسوس، الذي يأتي بخبر العدو يقال له جاسوس، والذي يأتي بخبر الخير يقال له ناموس. اللهم ارزقنا الناموس يا أرحم الراحمين. وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، جد عاصم بن عمر بن الخطاب، قال جده لأمه، واسم أمه جميلة. حتى إذا كانوا بالهدأ، مكان اسمه هدأ، بين عسفان ومكة، ذكروا لحي من هذي، وهذا الذي ذكرهم يا ويله من عذاب الله تعالى، يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام، نفروا 100 رجل، وهذا كلهم كانوا رماة. فاقتصوا آثارهم، أي تتبعوا الآثار، حتى وجدوا مأكلهم التمر، أي في مأكلهم التمر في منزل نزلوه. فقال: تمر يثرب، يعني قال أحدهم: هذا تمر، تمر يثرب. فاتبعوا آثارهم، فلما حس بهم عاصم، أي رآهم وأصحابه، لجوا إلى موضع، لجوا يعني لجأوا إلى موضع، فأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا فأعطوا بأيديكم، أي انقادوا، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت اللي هو الأمير: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. ثم قال: اللهم أكبر عنا نبيك، هذه المحبة الصادقة، وهذا الاتصال والقرب من الله تعالى، أن الإنسان يجعل قلبه مع ربه عاملا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقف عاصم موقف الصدق ويعلم أن الله مطلع عليه، ودعا من الله أن يصل الخبر إلى النبي لأجل أن يفرح فؤاد النبي بثبات جنوده، فرموهم بالنبل أي السهام، فقتلوا عاصما اللي هو الأمير، ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق، عهد الميثاق، منهم خبيب اللي هو الأنصاري، خبيب ابن علي الأنصاري، وزيد بن الدثنة، ورجل آخر، فلما استنفروا منهم أطلقوا أوتار قفيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث: هذا أول الغد، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة، يريد القتل، أي أختار أن أكون معهم مقتولا، فجرروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم، فانطلق بخبيب وزيد بن الدثمة حتى باعوهما بعد وقعة بدر، فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا، يعني اشتروه، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله، أي عزموا على قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى آلة الحرب يستحد بها فأعارتهم، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتى فوجدتهم مجلسه على خشبه والموسى بيده، قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل هذا، ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه، فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما لي جزع لزدت، ثم قال: اللهم أحصهم عددا. نعم، يعني هو كان يتمنى أن يزيد من الصلاة بحبه في الصلاة، وهكذا كان حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشأ يقول، يعني لإقباله على ربه محتسبا الثواب: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوصال شلو ممزع، وذلك في ذات الإله أي لوجه الله. ثم قام إليه أبو سروع عقبة بن الحارث فقتله، وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، وما ابتدع بدعة، والصلاة هي مشروعة وقد جاء الحث عليها مطلقة حتى لا يأتينا شخص ويستدل بالمهدلات بهذا، الصلاة مشروعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تخصوا فاعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وأخبر أصحابه يوم أصيبه، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا عظيما من عظمائهم أي يوم بدر، فبعث الله لعاصم مثل الضلة من الدبر أي الزنابير نسميها، فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا، لأنه هو دعا قال: اللهم إني قد حفظت دينا في أول النهار فاحفظ جسدي آخر النهار. وقال كعب بن مالك: ذكروا مرارة بن الربيع العمرية وهلال بن أمية الواقفية رجلين صالحين قد شهدا بدرا. حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن يحيى عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة، فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمين فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استثته، أي في انتظار عدة الحامل بالوضع. فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أي لم تمكث أن وضعت حملها بعد وفاته أي بليال أو بخمس وعشرين وقد، فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الله، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب، ترجين النكاح، وإنك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس، وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب، وسألناه فقال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بن عامر بن لؤي أن محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهد بدرا أخبره، أي الحديث. باب شهود الملائكة بدرا، وهذا من نصر الله تعالى لعباده وأوليائه حتى يعلم الإنسان أنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بأمر الله تعالى وإرادة الله سبحانه وتعالى. باب شهود الملائكة بدرا. حدثني إسحاق ابن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها، أي يعني من خيارنا مثلا. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، أي من الملائكة الذين شهدوا بدرا هم من أفضلهم، أي من أفضل الملائكة. ولذلك أفضل الناس ربنا قد أرسل إليهم في مددهم وإعانتهم أفضل الملائكة. حدثنا سليمان قال: حدثنا حماد عن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، وكان يقول لابنه: ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة. قال: سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا يزيد قال: أخبرنا يحيى أنه سمع معاذ بن رفاعة أن ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وعن يحيى أن يزيد بن الهاد أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث، فقال يزيد: قال معاذ إن السائل هو جبرائيل. حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبرائيل آخذ برأس فرسه، عليه أداة الحرب، الأداة اللي هي آلة الحرب. باب، وهذا في الفصل من الباب السابق. حدثني خليفة اللي هو خليفة بن خياط البصري، ولكن قال حدثني خليفة ويقول أحيانا قال خليفة، وهذا من أدلتنا على أن البخاري إذا قال عن شيوخه قال فهي كحدثنا، لا فرق بينهما. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، طبعا هذا من نسل أنس بن مالك. قال: حدثنا سعيد وسعيد بن أبي عروبة المتوفى عام 54 و100، وهو من أوثق الناس في قتادة، عن قتادة وهو قتادة بن دعام السدوسي عن أنس رضي الله عنه قال: مات أبو زيد ولم يترك عقبا، يعني هو الولد، وكان بدريا، لكن أهل بدر لهم من العمل الصالح كل من يعمله من المسلمين. ما الدليل على هذا؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انتهي لفعل العصابة فمن تعبد في الأرض أبدا. فأهل بدر حفظ الله بهم هذه الأمة، فكل عمل يعمله الناس لأهل بدر منه نصيب. ولذا على الإنسان أن يسعى بالأعمال التي تبقي له عملا صالحا باقيا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب أن أبا سعيد بن مالك الخدري قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأراحي، فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا، فسأل ابن النعمان فسأله فقال: إنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد 3 أيام. لما كان الأمر في لحوم الأضحى في أول أمر لما كان في شدة وشقة يعني مشقة لا يدخرون اللحم فوق 3 أيام، ثم لما فتح الله على المسلمين رخص لهم بأن يأكلوا ويطعموا ويدخروا. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبير لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج أي مغطى بالسلاح لا يرى منه إلا عينه وهو يكنى أبو ذات الكرش فقال أنا أبو ذات الكرش فحملت عليه بالعمل اللي هي أطول من العصا وأقصر من الرمح فطعنته في عيني فمات قال هشام فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت اللي هو مد اليدين من التمطئ فكان الجهد أن نزعتها وقد انتنى طرفاها وذلك الأمر في هذا يحتاج إلى قوة قال عروة فسأله إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها فأعطاه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان فأعطاه إياها فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير طلب طلبة أبيه فكانت عنده حتى قتل رحمة الله عليه في أيام عبد الملك سنة 73 قتله الحجاج بن يوسف الثقفي حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائل الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا طبعا هذا موطن ترجمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حدثنا علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوض قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وهذا فيه تحريم نسبة الغيب لأحد من المخلوقين فلا يعلم الغيب إلا الله وقولي ما كنت تقولين يعني من قولها الذي ليس فيه خطأ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة أبدا حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري حا وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن ابن عباس قال أخبرني أبو طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يريد صورة التماثيل التي فيها الأرواح حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة وعبد الله هو ابن المبارك ويونس هو يونس بن يزيد الأيدي حار سيحول بالسند بحيث يلتقي بيونس وحدثنا أحمد بن صالح هذا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عنبسة وهو عنبسة بن خالد قال حدثنا يونس عن الزهري طبعا البخاري لما يسوق الحديث من طريقين يكون اللفظ لفظ الطريق الثاني قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين وهو الملقب بزين العابدين أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتلي بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صوارا في بني قينقاع يرتحل معي فنأتي بإذخر فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي فبين أن أجمع لشارفي من الأختاب والغرائر والحبال وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسلمتها أي قطعت وبقرت أي شقت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني يعني بكيت وبكى لأن هذا الأمر سيؤخر دخوله بالسيدة فاطمة حين رأيت المنظر قلت من فعل هذا قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار شرب جمع شارب أي مجموعة يشربون الخمر وهذا قبل تحريمها عنده قينة أي مغنية وأصحابه فقالوا في غنائها أي القينة وأصحابه ألا يا حمز للشرف النواة جمع شارف نعم بفرغ النوى وجاءه النوى جمع ناوية بمعنى سميعة، يعني قم إلى هذه الدابة السمينة واذبحها لنأكل من لحمها. فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتها، هو ليس يسمون الخمر بالكرم شجرة العنب باعتبار أن من يشرب الخمر يكون كريما، ولماذا يكون كريما؟ لما كان يضحي بعقله والعقل الجوهرة يضحي بما دونه من المال. فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتها وبقر خواطرهما فأخذ من أكبادهما. قال علي فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، زيد بن حارثة يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت فقال ما لك؟ قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقة ظلمني. فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب، أي جماعة يشربون الخمر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، وذا في درع الإنسان يشرب في بيته ربما يتبسط في الملبس، أما إذا خرج فيلبس الإنسان الثياب التي تليق بمن يخرج إليهم. فارتلى إلى بسر الله ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، لأن النبي لا بد أن ينكر هذا المنكر، وتأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز. فإذا حمزة ثمل أي سكران مثمرة عيناه، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر أي رفعه، فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر، فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القحطرة أي رجع هكذا. فخرج وخرجنا معه، يعني أنت تتكلم مع المقابل الذي ينفع الكلام معه، أما السكران الذي قد أغلق على عقله فلا داعي. حدثني محمد بن عباس قال حدثنا ابن عيينة قال أنفذه لنا ابن الأصبهاني، أي أرسله إلينا عبد الرحمن ابن عبد الله الأصبهاني، سمعه من ابن معقل أي اسمه عبد الرحمن بن عبد الله أن عليا كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة أي أصبحت أيما من غير زوج بنت عمر بن الخطاب من خنيف بن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة، قال عمر فلقيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال سأنظر في أمري. فلبثت ليالي فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا أي في الوقت الحاضر. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت نعم، قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. وهذا من أدب أبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه على أن الخطبة حقا مشروع للرجل وحقا مشروع للمرأة. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا مسعود البدري اسمه عقبة بن عمرو، وأكثر أهل العلم أنه لم يشهد بدرا وإنما نسب إليها لأنه نزل ثمة موقع، ولكن البخاري يرى ماذا؟ أنه قد شهد بدرا، والراجح أنه لم يشهد بدرا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة، يعني ما ينفقه الإنسان على أهله فأنه يتصدق عليها. وأنت رأيت قد اشترينا 40 بيضة و40 بيضة ف40 ذهبت في طريق وأخرى في طريق، فهذه فيها ثواب إن شاء الله وهذه فيها ثواب إن شاء الله. فقال نفقة الرجل على أهله صدق، طبعا هذا جهة مطلق وقيدة، قال إن الرجل ينفق النفقة على أهله يحتسبها تكتب له صدقة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته، أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة، فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا، فقال لقد علمت نزل جبرائيل أي صبيحة ليلة الإسراء، فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، ثم قال هكذا، طبعا يروى هكذا أمرت أي أمرت أنت، ويروى هكذا أمرت أي أمرت أنا. كذلك كان بشير ابن أبي مسعود يحدث عليه، وهذا جاء من صلاة الحديث مطول، وفي الموطأ هو أول حديث الموطأ تصور، لما أنكر عروة بن الزبير على المغيرة بن شعبة على عمر بن عبد العزيز تأخيره لصلاة العصر. هذا يظهر ذلك، لكن الصلاة كانت موجودة قبل إسراء المعراج، الصلاة كانت موجودة قبل الإسراء، وكان يصلي صلاة، ثم جاء فرضيتها بخمس صلوات في ليلة الإسراء والمعراج. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني. حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاوى حدثنا أحمد قال حدثنا عنبس اللي هو أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عنبس قال حدثنا يونس قال ابن شهاب ثم سألت الحصين بن محمد وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم أي من سادتهم عن حديث محمود بن ربيع عن عثمان بن مالك فصدقه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من أكبر بني عدي وكان أبوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر استعمل قدامة بن مطعون على البحرين وكان شهد بدرا وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، طبعا أسماء يطلق على الرجال ويطلق على النساء وغالبا يستعمل للنساء، قال حدثنا جويري عن مالك عن الزهري أن ثانب بن عبد الله أخبره قال أخذ رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه وكان شهدا بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء المزارع. قلت لسالم فتكريها أنت؟ قال نعم إن رافعا أكثر على نفسه. طبعا قراء ليس محرم، لكن كان المهاجرون في عوض النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتعاونوا فيما بينهم وليس إجارة الأرض أمر محرم. بسم الله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة هو آدم نبي ياس قال حدثنا شعبة له ابن الحجاج عن حصين بن عبد الرحمن وكنيته أبو حصين قال سمعت عبد الله ابن شداد ابن الهادي ليه قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان شهد بدرا. فإن البخاري علينا وعليه رحمة الله يسوق هذه الآثار في الذين شهدوا بدرا. هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد.